أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: قراءة القرآن وذكر الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخوة الإسلام نجلي قلوبنا ونطهرها ونعمرها بذكر الله. آيات بينات من سورة البقرة بدءا من الآية 106، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير من بعد

بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم قل إن هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله